إنهم من الصالحين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وزكريا ربه رب لا تذرني